يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سورة الإخلاص، ما الحكمة من تقديم لم يلد على ولم يولد، مع أن الولادة تأتي قبل الولد؟ لأنهم ادعوا له الولد، ردا على النصارى وعلى المشركين، لأنهم ادعوا له الولد. نعم.